قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول: تنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ذلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتودأ السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء مع اسم الله عز وجل. ونزل الفضيل بن عياد إلى تسبيح الناس وبكائهم يوم عرفة، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل يسألونه دانقة أكان يردهم؟ فقيل: لا. فقال: والله المغفرة عند الله عز وجل أهون من إجابة رجل لهم بدانق. وعن إبراهيم بن أدهم قال: خلى للطواف في ليلة مظلمة شديدة المطر، فلم أزل أطوف إلى السحر، ثم رفعت يدي إلى السماء فقلت: اللهم إني أسألك أن تعصمني عن جميع ما تكره. فإذا قائل يقول فيه في الهواء: أنت تسأل الإسمة وكل خلقه يسألون العصمة، فإذا أصمتك فعلى من أتفضل؟ فهذه الأحاديث مع ما ذكرنا في كتاب الرجاء تبشرنا بكرم الله تعالى وسعة رحمته وجوده، ونحن نرجو من الله سبحانه ألا يعاملنا بما نستحقه، وأن يتفضل علينا بما هو أهله، ونحن نستغفر الله عز وجل من أقوالنا التي تخالف أعمالنا، ومن كل تصنع تزينا به للناس، وكل علم وعمل قصدناه ثم خالطه ما يقدره. فبكرمه نستشعر إلى كرمه، وبجوده نسأل من جوده، إنه قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه مقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، إلى آخر الحديث. هذا الحديث وما بعده هو متعلق بما بوب له المصنف رحمه الله في قوله: باب في ذكر سعة رحمة الله تعالى، وختم بهذا الباب هذا الكتاب المبارك. وسبق جملة من النصوص في هذا الباب مما دلل به المصنف رحمه الله، وذكر على ساعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، وعلمه سبحانه وتعالى بضعفهم، وغناه سبحانه وتعالى عنهم. وكما قلنا مضى في هذا شيء كثير، وهذه خواتيم هذا الباب، وبخاصة في الحديث التي قبيل هذا في الصحيحين وغيرهما: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. في حديث أبي ذر قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وسرق، إلى آخره. وكذلك حديث عجبان إن الله حرم على النادي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وكذلك أيضا حديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. بل في بعض الحديث سوف يأتي بيان شيء من ذلك حينما يأذن الله عز وجل للشفعاء فيشفعون من الملائكة والأنبياء والمؤمنين، فيقول عز وجل أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار، في مثقال درهم، مثقال ذرة، مثقال خردلة، فإذا ما لم يبق أحد مما يدرك الأنبياء والملائكة والمؤمنون إيمانه بما أعطاهم الله عز وجل، فإذا ما انتهت شفاعة الشافعين يقول الله عز وجل أنا أحق منكم أو أرحم منكم، فيخرج سبحانه وتعالى من في قلبه أقل من ذلك مما يعلم الله عز وجل إيمانه وصدقه وإخلاصه، مما سوف نشير إليه بالكلام على حديث البطاقة. فحديث البطاقة أيضا من أعظم الدلائل على سعادة رحمة الله عز وجل، ولكنه كما تلاحظون في نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وهذا يدل على أن ذلك لا يحصل لكل أحد وإنما يحصل لبعض الناس، ولا شك أن هذا شاهد لمذهب أهل السنة والجماعة على أن من مات على الإيمان ولو حصل منه قصور وتقصير فإنه يعذب على قدر تقصيره إذا شاء الله أن يعذبه، ثم مآله إلى الجنة، بخلاف من قال إن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار كما هو رأي المعتزلة وكذلك الخوارج، والمعتزلة يقول إنهم في منزلة بين المنزلتين وكذلك الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. فإن هذه الأحاديث وأمثالها أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو كذلك دليل طبعا على أن الإيمان يزيد وينقص، وعلى أن الناس تتفاوت في إيمانها وتتفاوت في إخلاصها، ومن أعظم ما يتفاوت فيه الناس أعمال القلوب من الحب والخشية والخشوع والإخلاص واليقين بالله عز وجل وصدق التعلق به سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم ما تتفاوت فيه التنافسات وتتفاوت فيه الدرجات ويتفاوت فيه المتسابقون. ولهذا هنا إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، بمعنى أنها سجلات أعماله، والكتاب الذي ينشر له فيه كل أعماله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فتنشر له هذه السجلات يعني الدواوين، كل سجل منها مد البصر، بمعنى أنها حوت كل ما فعله الإنسان، وهذا سوف يمد لكل أحد، وكل إنسان سوف يؤتى كتابه إما بيمينه وإما بشماله، وهذا الكتاب أحصاه الله عز وجل ونسوه كما قال سبحانه. ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال لا يا رب، لأن وسبقا ذكرنا في بعض ما سبق وبخاصة في مثل قوله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قلنا إن في هذه الدنيا أدرك الناس من المخترعات ومن المكتشفات ما يسهل عليهم أن يؤمنوا بمثل هذا، فأدوات التسجيل الآن والأدوات التي تحفظ بها المعلومات شيء عجيب، بحيث الإنسان لا يستطيع أن ينكر شيئا، وبخاصة في بعض الأدوات التسجيل إذا صاحبها التسجيل وصورة كما يقال صوت وصورة تصبح القضية لا لا لا لا لا ينكر أحد. وسبق أن أشرنا إلى القصة التي قلنا فيما ذكر بعض الكاتبين في المعاصرين في بعض وسائل الإعلام، القصة التي فيها كان مجموعة من النساء في حفل، طبعا في غير بلاد المسلمين، ذكرنا في بعض البلاد الكافرة، وكانوا في حفل وسقطت عقد من احدى النساء الحاضرات وكان مثمنا، فصارت تبحث عنه فلم تجده، وكان اهل الحفل قد صبروا حفلهم هذا، و تأثر كثير من حضر الحفل لأن العقد كان له قيمة كبيرة، وحصل شيء من الأسى والحزن، ولكن لأن الحفل كما قلنا صوره أهله فأرادوا بعد يوم أو يومين يعيدوا النظر لينظروا في المناسبة باعتبار أنهم يعني يستمتعوا بها كما يقال، فلما أعادوها وجدوا أن امرأة من النساء في الصورة حينما سقط العقد أهوت على العقد فأخذته فوضعته في جيبها، فكانت صورة واضحة جدا ما فيها، وكان من طريقتهم الحكيمة أنهم استدعوا هذه المرأة ولم يخبروها لماذا استدعوها، بينهم وبينهم علاقة، فصاروا يتحدثون حديث عائلية وأسرية وأثاروا قضية المرأة التي فقدت عقدها، فأظهرت الحزن والأسى وكانت قد أظهرت اجتهادا معهم في البحث عنها، فقالوا إننا قد سجلنا الحفل لعلنا يعني نستمتع برؤيته، فلما عادوا التسجيل والمرأة تشاهد كأن المرأة طبيعي، فما أخذت إلا ما ذهلت حين رأت نفسها في الصورة وهي تهوي وتأخذ هذا العقد، فما كان منها إلا أن طبعا أقرت وأعادت العقد. فإذا كان هذا في أشياء دنيوية وفي مكتشفات بني آدم واختراعات فيما هدى الله عز وجل إليه الناس، فما بالك إذا جاء الإنسان يوم القيامة وكل شيء محفوظ لا يستطيع أن ينكر. ولهذا قال هنا أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحفظ؟ قال لا يا رب، كل شيء لا يستطيع أن ينكر. وقال الإنسان الآن قد يكون ناسي كثير ما فعله في الماضي، يعيش 50 سنة 60 سنة 70 سنة فينسى، لكن إذا جاء يوم القيامة لا ينسى شيئا، لأن كل هذه الأشياء صحيحة وكل يتذكرها كما تذكر في مرة الصورة وأشد. القضية ما لا تنكر شيء، حصل. فهذه السجلات التي على مد البصر قد ملئ بها عمل كل ابن آدم، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، مثقال الذر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذا الرجل الذي مدت له هذه السجلات لا ينكر منها شيء ولا يستطيع أن ينكر، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أظلمك كتبت الحافظون؟ قال لا يا ربي. فيقول أتنكر من هذا الشيء؟ أظن أنك كتبت الحافظون. قال لا يا ربي. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا، يعني من شدة الموقف وعظم ما رأى من دقة الإحصاء وعظم الذنوب يبهت، ما يذكر، يعني ينسى الحسنات. ولهذا قال بهت، يعني أنه قامت عليه الحجة. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم، بمعنى أن كل شيء محفوظ. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضروه. طبعا هو لا يعلم ما في هذه البطاقة، هو لا يعلم ما في هذه البطاقة، بمعنى أنه مسجلها له. فيقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ وفي بعض الروايات أتهزأ بي وأنت رب العالمين. سجلات مد البصر 99، ثم تأتي هذه البطاقة الصغيرة. ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا دليل أولا على أن أصل الإيمان إذا وجد أنه منجي ولا شك، لكن دليل أيضا على على على, على عظم أعماد القلوب، وأن نتائج الأعمال تتفاوت. فلعل هذا الرجل قالها خالصا مخلصا من قلبه، وكان فيها صادقا وكان فيها مؤمنا، لأن هذا يتفاوت كثيرا. ولهذا حينما سأل أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك أو من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فأعمال القلوب وما يتعلق بالإخلاص وما يتعلق بصدق الحب لله عز وجل ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا من الخشية من الله وأيضا من الرجاء فيما عنده، هذه كلها تتفاوت فيها النفوس. ولهذا بقدر قوتها أيضا يزداد العمل. وهذه قضية يا إخوان، لا تظنون حينما تسمعون مثل هذه الحديث وإن كان فيها رجاء عظيم أن هذا يقعد الإنسان على العمل، لا، أن الإنسان كلما قوي إيمانه ازداد عمله، وكلما صدق في الباطن ظهر ذلك جليا على الظاهر. وهذه موازنات يجب أن تحفظوها. والله عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالأعمال لا يستهان بها، وإن كان الأحاديث فيها فضل ورجاء وعظم أمل بالله سبحانه وتعالى. ولا شك كما قلنا أن مذهب للسنة والجماعة أن المؤمن إذا مات على الإيمان فإنه مآله إلى الجنة، وإن قصر وإن زنى وإن سرق، كما قال أبو ذر حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن زنى وإن سرق. قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. مذهب أهل السنة والجماعة لا شك أن وهو الحق أن من مات على الإيمان أن مآله إلى الجنة، لكنهم لا يقولون كما يقول المرجئة أو غلاة المرجئة إنه لا تضر مع الإيمان معصية، هذا غير صحيح. ولا يقول أن الإيمان شيء واحد، لأن المرجئة يقولون إن الإيمان لا يكون إلا تاما وأن إيمان الناس واحد، وهذا غير صحيح. لا لا لا لا ينصره لا عقل ولا شرع ولا نصوص ولا عرف أيضا، حتى عقل لا يمكن أن يكون إيمان الأنبياء كإيمان من دونه، ولا يمكن أن يكون إيمان فضلاء الصحابة كغيرهم، ولا يمكن. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه، هو الصديق، وما سمي صديق إلا لعظم ما وقر في قلبه. ينبغي للمسلم أن يوازن بين عظم الإيمان والتصديق بالله عز وجل والإخلاص في كلمة التوحيد والإخلاص في العمل، وبين ما ينبغي أن نجتهد فيه من عمل صالح. ولهذا قال هنا: إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، بمعنى أنه وزنت البطاقة ورجحت والسجلات طاشت يعني خفت. ولا يثقل شيء مع اسم الله عز وجل، بمعنى أنه كان مؤمنا خالصا، وأن هذه الكلمة صدرت منه على إيمان وتصديق وإخلاص. قال: ونظر الفضيل بن عياض إلى تسبيح الناس وبكائهم يوم عرفة، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل يسألونه دانقا، والدانق عملة صغيرة في وحدات الدرهم، كما نقول قرش، كما القرش مقابل الريال، الريال إيش هو قرشا؟ يعني 1/20 من الريال مثلا، والدانق هذا يقول 6 درهم، الدرهم 6 دوانق. فيقول: لو أن أهل عرفة سألوا رجلا دانقا أن يعطيهم دانق. والحقيقة أن تصوير جميل، تصوير جميل. أرأيتم لو أن هؤلاء، يعني هؤلاء الذين وقفوا في عرفة، صاروا إلى رجل يسألونه دانقا، أكان يردهم؟ فقيل: لا، الناس اجتمعوا على كدان البسطة، أعطنا قرش واحد. فقال: والله المغفرة عند الله عز وجل أهون من إجابة رجل لهم بدانه، ولا شك. الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصين. ولو سألوا كما في الحديث الصحيح أيضا، لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم سألوني فأعطيت كل واحد مزاد، ما نقص ذلك الملك شيء. أو كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولا شك أن هذا أيضا من أعظم الدلائل على رحمة الله عز وجل. عظم التعلق بالله عز وجل رحمه الله، وحسن الإقبال عليه، وعظم الرجاء فيما عنده، وصدق التعلق به مع الاجتهاد في الإخلاص، هذا من أعظم أبواب الأمل. قال: والله المغفرة عند الله عز وجل أهون من إجابة رجل لهم بدانق. وهو تصوير جميل الحقيقة، وهذا ينبغي دائما أن يستحضره ويستحضر أمثاله. الإنسان إذا حصل في تقصير أو حصل منه خلل، عليه أن يراجع ربه وأن يسأل ربه وأن لا ييأس، وأن يعلم أن ساعة رحمة الله عز وجل لا حدود لها، وأن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يلجأوا إليه، ويحب أن يرجعوا إليه، ويحب أن يسألوه، بل هو سبحانه وتعالى يغضب على من لم يسأله. ابن آدم يغضب إذا سئل، والله سبحانه وتعالى يغضب إذا لم يسأل سبحانه وتعالى. قال: وعن إبراهيم ابن أدهم قال: خلى لي الطواف في ليلة مظلمة شديدة المطر، فلم أزل أطوف إلى السحاب، ثم رفعت يدي إلى السماء فقلت: اللهم إني أسألك أن تعصمني عن جميع ما تكره، فإذا قائل يقول في الهواء أنت تسألني العصمة وكل خلقي يسألني العصمة، فإذا عصمتك فاعلم أن تفضل. على كل حال، القصة هذه بغض النظر عن ثبوتها أو الاعتماد عليها، مثل هذا لا يعتمد عليه في تقرير الحقائق الشرعية، فلا يبنى على مثل هذا، وإن كان المعنى صحيح، وإن كان المعنى صحيحا، لكن لا يبنى على مثل هذا، لأن أحيانا ينسب إلى هؤلاء الصالحين. لا شك أن الإمام إبراهيم الأدهم رحمه الله من الصالحين ومن المعروفين بفضلهم وصلاحهم، ولكن أحيانا مثل هؤلاء ينسج حولهم أشياء، كل مثل هذا يحتاج إلى إثبات، ولكن يعرض على ما وافق الشرع. ولا شك أن مثل هذا فيه دلالات كثيرة، لكن ثبوت القصة بذاتها عنه هذا محل نظر. وإلا إبراهيم آدم معروف من الصالحين من العباد، وتروى عنه أثار كثيرة في وخاصة في باب المواعظ وبالزهد والرقائق كثيرة. أبو إسحاق وأبو إسحاق إبراهيم بن آدم من طرائف ما يروى عنه وجميلة، أن رجلا جاء إليه رحمك الله، أن رجل جاء إليه يشكو تقصيره ويشكو كثرة المعاصي، فقال يرحمك الله يا أبا إسحاق أنا كثرت ذنوبي واشتدت علي المعاصي، فقل لي كلمة تعظني فيها. فقال له إني أذكرك بخمسة أشياء، أو قال سبعة. فقال إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزقه. قال ما أستطيع. قال كيف تعصيه وتأكل من رزقه؟ فقال هذه شديدة، ائتني بالثانية. قال إذا كنت لابد أن تأكل رزقه وتعصيه إذن لا تعصيه في بلاده ولا تعصيه في أرضه. قال ما أستطيع. لا يستطيع الإنسان، لا ينفق لا عن الرزق ولا عن الأرض، وين؟ قال اذهب إلى غير ملك الله وعصيه. يعني ما في أحد يعصي إنسان في بيتي أو يعصيه في ملكي أو يعصيه في قال لا أستطيع. الثالثة قال إذا كنت لا تستطيع أن تعصيه، إذا كنت تعصيه ولا تنفق عن رزقه ولا عن بلادي أو دياره، فإذا إيت المعصية بحيث لا يراك. قال كيف لا يراك؟ إذا أصي معصية بحيث لا يراك. قال كيف لا يراني؟ لا أستطيع. ففعلا حينما يستشعر المسلم أو يستشعر العاصي أن الله سبحانه وتعالى يراه مطلع عليه، هذا كافي في الموعظة وكافي في الزجر. أيضا قال هذه أعطني الرابعة. قال إذا جاءك الموت فقل أمهلوني حتى أتوب وحتى أترك المعاصي وأتوب. قال أيضا هذا لا أملكه، ولا شك أن الأجل إذا جاء لا يؤخر. قال هات الخامسة. قال إذا كنت أظن قال إذا جاءك في القبر منكر ونكير شيء من هذا. قال الخامسة قال إذا أعطيت كتابك بشمالك فلا تأخذه، خذه بيمينه. قال ما أستطيع. قال أعطوك الكتاب بالشمال لا تأخذ باليمين. قال ما أستطيع. قال السادسة قال إذا أخذوك إلى جهنم لا تقبل، لا توافق. قال ما أستطيع. فهذه أشياء مواقف فيها تذكير، وهي أيضا جميلة من حيث التأمل فيها، وكما قلنا بقطع النظر عن ثبوتها عن إبراهيم الدم أو غيره، لكنها مقصود بها فعلا أن الإنسان يقف من نفسه موقف المحاسب. فعلا تعصيه وتأكل رزقه، وتعصيه وأنت في ملكه، وتعصيه وهو يراك، أشياء وكلها لها أدلتها من النصوص ولا شك. ولهذا الله عز وجل يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كلها تدل على مثل هذا. يعني حق الله عز وجل أن يعبد، لأنه هو الذي خلقنا والذي رزقنا وأنعم علينا وجعلنا الأرض فراشا ومهادا والليل لباسا والنوم سباتا وأنعم علينا بهذه النعم. فمثل هذه القصص بقطع النظر يعني قد تكون ثابتة عن إبراهيم أو عن غيره، لكنها تعرض على النصوص فتجدها صحيحة. فقال أنت تسألني اسمه وكل خلقي يسألني اسمه. على كل حال سؤال اسمه قد لا يكون وارد، هذا قد لا يكون من من من من الدعاء او في معنى المأثور ان تسأل الله العصمة، لان ما ما ما الله ما اعطى العصمة الا لانبيائه، الله اعطى العصمة لانبيائه فيما يبلغون، اما غير ما ما. ولهذا يبدو السؤال عصمة ليس من المأثور، وان نسأل الله المغفرة وتسأل ان يحفظك وكذا، لكن ان يعصم العصمة هذا ما ما ما. والدعاء الذي يردده كثير الناس وتفرقا عن بعد تفرقا معصوما هذا هذا محل نظر، يعني ما ما ما ما ما في ما ما في شيء معصوم، يعني لان الانسان محل تقصير، والنبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم.